بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والقلوب، فإنما أهلك من كان قبلكم القلوب. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا في مسار. وجسده فتمثل لها بشرا سويا من رحمة الله بها أن الله أمر جبريل أن يأتيها بصورة بشر لأن لا يطيعها جعل يقوم منها قالت له إني أعوذ بالرحمن من شر كل شر إن كنت تتق الله فأنا عبد الرحمن وإن كنت تتق الله فقد استعاذك الله قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم أك سافيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أمر مقضى لا بد من مقضى إنا كل شيء خلقناه بشرا ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح واعلم ان ما اصابك لن يصيبك وما اخطاك لن يصيبك الذي قدر الله عليك لا بد يخاف من خيرك والذي ما قدر عليك ما يخاف فنبا جبريل بامر ربه بنعم جدا ذكرت النفحه الى الخلق فحملت عيسى حملت بعيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون انجلبت به مكانا قصريا فجاء المخاض في الحال جاء الطرف وجاءت الولادة قالت يا ليتني مت قبل هذا تقوله مريم عليه الصلاة والسلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سبيلا ناداها من تحتها على قولين العلماء بالسنة والجماعة فرقة من 73 فرقة من أمة محمد من 72 في النار واحدة فرقة الناس فرقة أهل السنة والجماعة علماء السنة والجماعة قولان الذي ناداها من تحتها قيل إنه جبريل وقيل إنه عيسى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ماء جاريا وهزي إليك بجذع النخلة ولدت عند نخلة ولم يكن في النخل ثمار فجعل الله في هذه النخلة ثمرة حزني إليك بجمع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا فأحسن ما يكون لك أن يتوضع أحسن ما يكون أحسن ما يكون كل على القرآن وكلي واشربي كلي الذي ولدت عيسى من هذا التمر واشربي وقري عينك أنزل الله الطمأنينة على قلبه أنزل الله السكينة عليه وقرت عينها من مولودها فإما تيرين من ذكر أحد التوجيهات من ربها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فإما تيرين من ذكر أحد مولودي من أرحم الرحمن الصالح وعن السلام حملت على كتفها وبين يديها وقالت يا قمر قالت يا قمر يا ربه يعني عيسى وقامها تحمله لما وصلت اليهم وقامت عليهم قالوا يا مريم ابنة مريم حقيقه جئت امرا امينا لاخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت المسجدين فلم تكن بيت صالح بيت نبوه وبيت يا صالحين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران مريم بن عمرو على العالمين صفاهم على العالمين لعلهم يسمون أبناءهم بأسمائنا. يا أخت هارون ما كان أبوكم امرأ سوء وما كانت أمك سامية وما كان أبوك امرأ سوء بل رجل صالح. عمران إن امرأ صدى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين فباهم على العالمين صالحين وأولادهم صالحين. الله صلى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية الله من بعد. الله صلى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الحمد لله الذي أغناني عنكم. الحمد لله لا يسمى طالب الحديث عالما ولا يسمى طالب علم حتى يغلق كما كما فلنكم لكم سميت وكم لكم وإلا كم لكم قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني حقرا أم مريم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ذرت لك ما في بطني محررا ظنت وجزمت أنه ذكر وأنها جعلته منذورا لله يخدم في بيت المقدس. فلما وضعتها بيت المقدس قبلة الأنبياء تقبل مني إنك أنت السميع العليم. تقبل الله منها لكنها وضعتها قالت ربي إني وضعتها. يقول الله عز وجل والله أعلم بما وضعت. هي تقول ليس الذكر كالأنثى ذكر والذي يقوم بكلمة ذكر وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. أعيدها يعني مريم وذريتها عيسى من الشيطان. وتقبلها ربها بقبول حسن وأنتها يعني مريم لباسا حسنا فكفلها تسريا إلى حسنا. فأشارت إليه لما تجيء قومها تحيرها قد أمرها الله أن تنظر على الرحمن صوما لا تسمن من النفس ولا من كل من يضيع. وعدوا على فخذيها وعدوا الذي حملت به وقت قصير وذاك اليوم فجفاها الله بالنفس الماء والدم وجاءت تنجي بعد ما قال فأشارت إليه وعام الأرض لأخرمت السبيل. فلما أشارت إليه التفت إليهم قال إني عبد الله يقول عيسى الآن مولود آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولهم لا تكترث نبيا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. يا الله وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة أوصاني قليل جدا صيام ثلاثة أيام كل يوم ثلاثة أيام كل يوم ثلاثة عشر والرابع عشر وخمسة هذا العباد الله أبي ركعتي الضحى وأني سرق الله الناس عايشين كلها ويصدق عليهم قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والناس خلقناهم حطبا لجهنم وهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالإبل أو البقر والغنم بل هم أضل أضل من الله. لا تذهب الأيام والليالي عليكم سدة والله تعرضون على آمنة في يوم القيامة. يا حسرة على ما فرط في جنب الله أو تقول لو أن الله هداني لكم سميع المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة عودة ما معنى لو أنني كرة فأكون من المسلمين، فيقول الله عز وجل بلى وجاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أشارت إليه فأخذته فأقبل عليه الوجه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أمس ويوم أموت ويوم أبعث. بعض الناس ما يعرف الله أو ما يعرف الصلاة إلا إذا تجلس في الديار المقدسة، فهذا مسلم لا والله ما مسلم، هذا كافر منه. وبعض الناس ما يصلي إلا يوم الجمعة، كل هذا من حطام جهنم. وبعض الناس يلعب الشيطان عليه ويصليها في البيت أو يجمع صلاتين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات والشهوات. صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم حديث لا بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، حديث ثان بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الله عز وجل لكن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الصلاة فاشكروا التوبة وإقام الصلاة وإخوانكم الدين والرسل والآيات لقوم يعلمون. جاء في الحديث الصحيح أول ما ينظر الله من عمل العبد صلاته وإن صلحت قدر بحوانجه ويقول حتى قد حوانجه. يقول الله يا مسلم والله يقول صلى الله عليه وسلم الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. هذا عيسى بن مريم الذي خلقه الله من أنثى بلا ذكر، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق الناس في عيسى على ثلاثة أقوال: اليهود ومن شابه اليهود والنصارى والمبشرين ومن شابه والمسلمين. اليهود قالوا انه ولد بغي ولد زنا فكفرهم الله بذلك. النصارى قالوا فيه فاكر طوائفهم ثلاثه والله كفر الثلاثه بالقرى. منهم من قال عيسى هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال وثالث ثلاثة والله كفر. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يوشك أن يتوقع أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حسنا قسطا. عيسى بن مريم منزوله من السماء قد التقى به صلى الله عليه وسلم حين أسري حين ونجمه الصلاة الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم لقيت السماء الدنيا آدم، لقيت بها رجلا فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم اذهب فسلم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام فذهبت وسلمت عليه. قال لي مرحبا من النبي الصالح والابن الصالح. لما قصد راه عليه الصلاة والسلام راه صلى الله عليه وسلم إذا التبت عن يمينه تبسم وإذا التبت عن شماله بكى. فقلت يا جبريل ما لي أراه إذا التبت عن يمينه تبسم وإذا التبت عن شماله بكى. قال إذا التبت عن يمينه فراه على جنة من ذريته تبسم وإذا التبت عن شماله فراه على النار من ذريته بكى. ثم عرج به إلى السماء الثانية فلقي فيها رجلان وفيها جبريل من هذان؟ قال هذان أبناء الخالق يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم إذا وسلم عليهما. يعني مريم خالة لي وأم يحيى خالة لي. إذا ما سلم عليهما فيقول صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلمت عليهما قال لي مرحبا من النبي الصالح وأخي الصالح. حاصل من هذا ثم انتقى بالسماء الثالثة يوسف أبي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كلهم رسل. جد أبي خليل الرحمن الرحيم وجده إسحاق وأبوه يعقوب وهو يقول صلى الله عليه وسلم يوسف أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا يكسر الصليب الذي تدعم احدى اليهود والنصارى انه صلب عليه يكسره لانهم كذابون ومنكرون عرضه ويكسر الخنزير الذي يستحل له اليهود والنصارى ومن شابها من شابها من هذه الامه حجر معهم حضر بجانبه ولا يقبل من احد الا اسلام او سيف اسلام او خلف يوشك ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. الخطاب لمحمد المراد الرسول. اليهود عليهم لعائن الله قالوا إنه ولد مريم فكبرهم الله بذلك. النصارى قالوا هو الله وابن الله وكانوا الثلاثة وكبرهم الله بذلك. المسلمون توسطوا واجب في حقه كافر اليهود لعنة الله عليهم ولا تعن النصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال. قل هل ننبئكم من أحسنين أعمالا قيل إنها نزلة النصارى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هجوا قيل إنها نزلت النصارى. المسلمون توسطوا قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله كما أخبرهم نبيهم بذلك وكما أنزل الله التفصيل بذلك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ولذلك في حديث عباس بن الصالح الذي قال هو الحديث متفق عليه ان مات ربك شاهدا بهذا الحديث ادخله الله به ان مات شاهد في سويدا قلبه مو بسنده فشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ندخله الله الجنة على ما خلق. يعني قد هذا أنكرك الله قلبك مريم فلسك وضبك الطريق على النار يعني شو لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة قلب مريم فاسد وخربانه منقلب هذا لا بد من النار لا بد من دخول النار. فيقول في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذروني أن أكره رجلكم لا تذروني أنا أكره ابن مريم إنما أنا عبد قولوا عبد الله ورسوله. لذلك الإبراهيمية التي علمها صلى الله عليه وسلم صحابه ونحن بالأثر قال عبد الله بن مسعود الحديث متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليه كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. لا تطروني عن الطرح والغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قالت النصارى ابن مريم عبد، إنما أنا عبد عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله. حملت أموت الحبائل ووضعت ووضع سنتين حولين كانوا الله في بني سعد، إنما أنا عبد ووضع الله وأنزل الله على الناس يا محمد إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والقلوب، فإنما أهلك من كان قبلكم رواه الإمام أحمد الترمذي والبخاري من حديث ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والقلوب، إياكم والقلوب، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في رواية: إياكم الغلو الكثير، إياكم الزيادة، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو الكثير. لما غلت اليهود أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين، لما غلت في عزير عبدوه من دون الله، ولما غلت النصارى في عيسى عبدوه من دون الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، يعني لعنهم الله، لعن الله لهم الرسول لأنهم كفروا كفارا وخلدوا كفارا ولم يؤمنوا بآيات الله ولم يؤمنوا برسول الله، قاتلهم الله يعني لعنهم الله، أنى يؤفكون أنى يصرفون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا يؤمنون يريدون اليهود والنصارى والمبشرين ومن على طرائفهم أن يصبحوا نور الله بأفواههم، ونور الله في هذه الآيات ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويعطى الله إلا أن يتم نوره، ويعطى الله إلا أن يظهر محمدا على الدين كله ولو كرهه، ويعطى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ومحمد صلى الله عليه وسلم ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، مع أنه هلك. وسبب هذا الحديث، سبب هذا الحديث الذي رواه ابن عباس وهو صحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، الذي ما بقي بعدها إلا أقل من ثلاثة أشهر ثم مات، ثم مات صلى الله عليه وسلم، غسلوه وكفنوه وحفروا له سبعة أمر وقدر سنة الله، ثم مات وكفر ثم إلى الشام، إنك ميت يا محمد وإنك ميت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم الموت وأول عتبة يدخلها الإنسان على يوم القيامة، من مات لقد مات القيامة، والله ما بعد الموت، والله ما بعد الموت إلا جنة هنا، أما الموت الذي تبرون منه فإنه ملاقيكم، أما تنظرون إلى عالم الغيب فنبيعكم ما أنتم به، أما عليه الصلاة والسلام كانوا منا بعدما صلى في مزدلفة ثلاثة أوقات المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وبات بها وصلى بالمسلمين الفجر في مزدلفة، فركب ناقته وأرسل خلفه ابن عمه الفضل بن عباس، توقف عند المشهد الحرام مثالا لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام ثم قال وقف إلى قبل طلوع الشمس على راحلته ومحل راحلته بنت الحكومة السعودية فيها مسجدا فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء محل وفي الفورة. ثم قال قبل أن ينصرف عليه الصلاة والسلام وقتها هنا حجر يعني مزدلفة كلها موت صلى في مزدلفة ثلاثة أوقات يا مستمع كأن السياق واحد أين من الذي ما يليق بها عليه ذبيحة على جميعها على خواطر الذي ما يبقى بها حتى يغيب القمر عليه ذبيحة هكذا قال على رسول الله جمال حجه خربا خربه مجعزة ما تبع سنة رسول ثم عليه الصلاة والسلام توجه إلى منا يوم السبت يوم العام يوم الحج الأكبر حج الظهور يوم الجمعة أن الحمد من عباس عبد الله على السنة على الرسول على الطريق بعدما غاب القمر ليلة العاشر ليلة العيد رخص صلى الله عليه وسلم من ضعفة من أهله كزوجته سودة بنت زمعة الذي تزوجها بعد موت خديجة رضي الله عنها جميعا فلما رآه صلى الله عليه وسلم أوقف الراحلة عنده قال يا عبد الله قد لي حصل بما أكبر من الحمص ودون الهن من حبة الهور فلقطها بسرعة ورفعها إليه الرسول راكب على البعير أكبر من الحمص ودون الهن من حبة الهور يا عبد الله القطيع حصل دماغ فلقطها بسرعة وناولها إياه راكب على البعير وشقيقه الفضل بن عباس رضيه صلى الله عليه وسلم جعل يحركها ويقول هكذا فرموا وإياكم الغلو في الدين هكذا فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما لك من كان قبلكم الغلو في الدين أفرم يا حمص بالله أقول هذا أما غلاء اليهود عداء الله وعداء رسوله في عزين عزة الله ولما غلت النصارى في المسيح عددهم نعم ولمسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاث ولمسلم يعني في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من المهاجرين ليس من اهل المدينه بل ومن المهاجرين ومن السابقين الى الاسلام ولمسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فلا ثلاثة قيل أنهم متعمقون بكلام أو متدفون بكلام فيه مسار الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده وبابين بعده تبين له قربة الإسلام قربة الإسلام ورأى تبين له أن الإسلام غريب وأن المتمسك به غريب نعم. ورأى من قدر الله من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول من عرف هذا الباب باب ما جاء النصر لكم لبني آدم وترك أن دينهم هو الغلو في الصالحين نعم وبابين بعده تبين له قربة الإسلام نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه عبادة الصالحين قالوا لا تذرن آلهتكم قال قوم نوح قال الملأ وهم الملأ هم البلاء من أول الدنيا إلى آخرها وهم الإثارة والمال غالبا أنهم يعاندون الرسل يخالفون الرسل يعاندون الرسل يتكبرون على الله وعلى الرسل الثالثة أول شيء خير به دين الأنبياء وما سمى ذلك مع معرفة أن الله أرسله. خير به دين الأنبياء وبنوه الصالحين. قالوا يعني قوم نوح لا تذرن آلهتكم أصنامكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. الرابعة أن الناس هذه الخمسة أسماء رجال صالحين من الإسلام. الرابعة قبول البدع مع كون قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الناس يقبلون البدع ويقبلون الباطل مع أن الشرائع تنكرها. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محمد الصالحين مزج الحق بالباطل وراجع على الناس وقلوب أسأل الناس فاسدة يقبلون الباطل ولا يجب. فالأول محبة الصالحين والثاني فعل الناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيرا. لأنهم لما ماتوا لما مات الخمسة كانوا يذهبون إلى قبورهم ويذكرون عبادتهم ويبكون عليهم. الشيطان كل فرد من لا يسمع له شيطان كل فرد يده أو ثلاث تنكفه لكن معظم مربي شيطانه كالفلوك وهو يمشي وراءه وبعضهم ضغطا عليه هو يمشي وراءه. يقولوا ثلاثون عدمانك من أحد الله له قريب الشيطان وبعض الناس شيطانه يمشي يقود بعض رغتاته من الحمار ويسوق. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب مقارنه ما يفر عنه. وإنهم يأخذون عن عبد السبيل ويحسبون عنه حتى إذا جاءنا يعني يوم القيامة هو شيطان يقول يا ليت بيني وبينك بعدا من الشيطان. يقول الله له ولن ينفع عبد من يمنى فيه. السادسة تفسير الآية التي في سورة نور. قال ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس في تفسيرها ابن عباس الذي وقف للرسول وأعطاه الجمار يوم يموت الرسول عمره 13 سنة لكن رسول الهدى تعاله بدعوتين فقبل الله منه. اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل عن السنة. كان آية من آيات الله في الفقه في الدين وفي التفسير. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هذه أسماء رجال الصالحين فلما مات الصالحون جعل قومهم يذهبون إلى قبورهم ويبكون فيتذكرون عبادتهم. الشيطان طمع من هؤلاء الصالحين لا في البدعة ومن البدعة عين البدعة كل بدعة ولا كل بدعة مثيلة ولا لو كل بدعة والله ما يجي من عين من هذا وآمن وعمل صالح نجد أن آلها إلى الجنة نآلها إلى نار. كل بدعة مثيلة ولا لو كل بدعة يقول الرسول ما يدرونها المتسعين بالدين إلا رسول ما في يمثل العشر ما في يمثل العشر مغتر عقول أبو الله هذا اليوم عقول داسية من شبية من يدي ما تقبل لك شر ما تقبل لك من أبو فزنهم يا أجل العيس يخسرون وكل عملهم يدعى كل بدعة الدين ولا لا أقول ولا لا وتدعى إذا لم يتوب ما يقبل الله منه لابد من دخولي. طمع من هؤلاء وبين لهم البدعة وقال صوروا لكل واحد صورة واجعلوها في مجلسه واعتوا إليه وتذهبون إلى المقابر بل تذهبون بالشمس والحر والقرية البرد والمطر فزعلوا. طمع من هؤلاء البدعة لما هلك هؤلاء الذين أقدموا على البدعة لعب الشيطان على الذي بعدهم قال ما صبر أولئكم فما في لهم إلا إنهم يسترزقونهم ويستنصرونهم فعبدوا من دون الله. لما فشى الشرك في قوم نوح أرسل الله إليه كان بين آدم ونوح عجلة أبدا كلهم على ما خلقت من لما فشى الشرك فيهم أرسل الله إليه. السابعة جبلة الآدمي جبلة الآدمي كلها جبلة شدد الله جبلة نجوم على قبل الشرق على قبل الباب جبلة الآدمي لكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الحق ينقص ما كان ما يسمع الحق والباطل في قلبه ما يخذ سمع بدعة وسنة أبدا حجم يخذ جلال. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر أن البدع بريد الكفر سبب الكفر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه تؤول إليه البدعة خانع من الصالحين بالبدعة ويصور تصوير هؤلاء في مجالس ثم لعب على من بعدهم فعبدوهم من دون الله فبشر الشرك في قوم نوح. نعم. ولو حسن قصد الفاعل لكن الشيطان له منظر بعيد هؤلاء يبتدعوا ثم أدرياتهم تكفر. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن القلوب ومعرفة ما تؤول إليه ما يؤول إليه وأنه يؤول إلى الكفر يعود إلى الشرك. لما قال اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم في عزير عبدوه من دون الله لما قال النصارى في المسيح عبدوه من دون الله. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح عكبوا على قبورهم لأجل عمل صالح لكنه بدعة. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي على التماثيل والحكمة في إزالتها التماثيل وهي التي تصور على صورة إنسان والأصنام الذي ما يصور على صورة كلها سبب لعبادة غير الله سبب كلها سبب لتلك الأخبار الذي إذا مات صاحبه عليه فهو مخلد في النار إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة هي قصة هؤلاء الصالحين وقوم نوح. وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنه شدة الحاجة إليها لنتبصر كيف صوروا تماثيلهم وكيف الشيطان قمع منهم بذلك وهم ما أرادوا إلا أنهم تذكروا عبادتهم لكنه علي بعدهم أشركوا وعبدوا هؤلاء الصالحين. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم يعرفون أن هذا هو الشرك الأكبر ويقلون حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله ما يعرفون أن فعل قوم نوح الصالحين أنه بدعة وأن كل إن أنت صرت على هذه الرضعة ستبع حزب الله فإن أنت صرت عليك ستبع حزب الشكل ألا إن حزب الله المغالبون ألا إن حزب الله هو واحد وواحد اسمعوني وأن فخوة الشيطان كالقربة وهو ما يدين عند الله جناحة لأن قلبه خالي قلبه فاسد قلبه من كبير تغنيه لا يقبل إلا الشر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتة نختبره جعلناه سميعا بصيرا أعطيناه سمعا وبصرا وقوة وإرادة ومشيئة إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير وطريق إنا شاكرا وإنا كفر النفس لا تظن أنك في هذه الحياة مهمل بين ثمانة ملايين كل فرق صغير أو كبير ذكر أو حرا أو عبدا، جاهلا أو عالما، رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو فقيرا. أربعة. مسك الأمراض السوء وهواك وقريبك عقابك. واحد صلى معنا المغرب فثلاثه بالبشر، لان رسول الهدى سنك عاجز، والعاجز ما نسعى نفسه وهواه من هواه عاجز ما ردك الاربعه عزيز، لانه صار محب الشباب. اربعه سنه تمرت إلى ربك وأخلصت العبادة له ودعوت الله أن يعينك عامل، ومن جاهد فإنما يجاهد إن الله على غني عنك، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله على غني. هذه الأربعة أعداء: نفس أمارة بالسوء، نفس كرسة، نفس لا تقبل الباطل، لا تقبل الخير، هواك. وما أبدي نفسي إنما السلام ما رحم إلا ما رحم ربي إن ربي غفور. أفرأيت يا محمد من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعي وقلبي، وجعل على بصر عشاوة، ومن يدين من الله فلا تبتل، ومن يعش عن ذكر الرحمن انه خير له شيطانا فلا وصلك الدنيا يتخاف الفلاجه جعلك الناس الجنه. ينسى الانسان حيث ما يذكر الله الا بالصلاه، عند الشيطان يقطع الصله بينك وبين الله، ثم يفترس كما يفترس سجود الغنم. يقول رسول الله: دار الله اذا الفقر اخشى عليك، هلا الله عليه والله اذا الفقر اخشى عليك، ولكن أخشى عليكم أن تمتح عليكم الدنيا كما وجحت على من كان قبلكم لتنافسوها كما تنافسوها فتحدثكم الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لا يصلي الصلاة وما يتم له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغها. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على البردين دخل الجنة، البردان هما العصر في جماعة والفجر في جماعة، وما بعض السامعين ما أخذنا الفجر إلا بعد الظهر في جماعة أو بعد الظهر في جماعة أو ربما ما أخذنا الفجر إلا بعد الظهر في جماعة. هذا الباب من أهل الحزن إنني تبارك الله بعبده توبة. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. رأى صلى رجل يصلي في مسجده هذا بعد طلوع الشمس فقال: هذا قد زال الشيطان في قلبه. عقد ثلاث عقد وبات الشيطان وبات ولا نجاة من الضيف. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، فأسعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة يوم من المحرم. الله أنزل الله في المصلين قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يؤخرون ظهر العصر أيؤخرون عصر المغرب أيؤخرون المغرب العشاء وعدهم الله بوجه الذي قال إنه شدة عذاب وقيل إنه مدفية فخلف من بعدهم خلف فخالف بعد الأنبياء والصالحين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يقول العلماء علماء السنة طائفات من 73 72 في النار واحدة أضاعوا الصلاة قال العلماء أخروها عن أوقاتها اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيره قيل انه واد في جهنم وقيل انه في جهنم انا اريد من كل مسلم ان يمتحن نفسه يقف فيها العنو يقف في الاربعه الاعداء هل يقدر او ما يقدر في الصلاه 5 دقائق 7 دقائق هل يقدر يحضر خلفه يجاهد نفسه ان قدر وجاهده صار من حزب الله إن غلبوه صار محب الشيطان لا فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة الذين حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله شياطين أنوسي شياطين فيحسبون أنهم مهتدون فريق في الجنة وفريق في الجنة أنتم مسؤولون عن ثمانة الله ثم والله إن أخذ الله وكلها في أشد الضعف إذا نبدا هؤلاء الأموات الذين سمينا الآن يسر نسأل الله أن يثبتهم بقول الإسلام في الحياة الدنيا إذا نبدا وسوى التراب عليك ود الله روحك في يدك حتى إنك لتسمع قرع نعام الذين خرجوا معك تسمعهم وياتيك ملكا كنت سلام وهل مسلم ويجري سهلا ولا سلامك عن ربك والله ثم والله انكم مسلمون من ربكم من مالي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم في اضعف ما يكفي ميتكم ثم مع ربكم السؤال الثاني اذا خرجت من قلبك رأيتم من قبولكم خداتا عراتا يقول عز وجل في سورة الحجر لنبيه صلى الله عليه وسلم يحمد بذاته المقدسة بذاته التي هي فوق سماوات التي هي فوق عرش وأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث صحيح آمنا به ولما جاء به صلى الله عليه وسلم من جرس فيقول هل من سائل فأعطيه رسوله هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يقول عز وجل لنبيه في سورة الحجر صلى الله عليه وسلم وربك يا محمد حلف بذاته المقدسة وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا الآية الأخرى وقفوهم إنهم مسؤولون لا تزال يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح لا تزال قدما ابن آدم رجلاه حفاة عراة غرلا موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يصل عنه هذا السؤال الثاني قال الله تبع أمره فيما أبلى عن شبابه فيما أبلى أخوه يا إبنى أخوه